جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: رجل نذر أن يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، هل يجوز له أن يعطي هذا النذر لوالديه الفقيرين؟ إذا نذر أن يتصدق على الفقراء وكان والداه فقيرين فهل له أن يعطيهما من النذر؟ الجواب لا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما، والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يحمي ماله بحق الله، لا يجوز للإنسان أن يحمي ماله بحق الله، يعني الزكاة حق لله عز وجل. فإذا كان والد الإنسان فقيرا فإنه يجب على الولد أن ينفق على والده وأن يخرجه من الفقر بمقدار قدرته، فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه بهذا يحمي ماله بحق الله عز وجل. النذر في أوله قبل الدخول فيه ليس مشروعا، لكن إذا نذر الإنسان طاعة وقربة فقد لزم وأصبح حقا لله، فلا يجوز له أن يحمي ماله بمال الله إلا إذا نواهما في النذر، إذا نواهما في النذر، فكان عندما نذر نوى أن يعطي والديه من هذا النذر، فهنا يجوز له، لأن القاعدة عند أهل العلم أن مصرف النذر يعلق أولا بالنية، يعلق أولا بالنية. فإذا جاءنا إنسان قال: أنا نويت أن أذبح بقرة، نذرت أن أذبح بقرة، فلمن أعطي هذه البقرة وأوزع اللحم على من؟ نسأله: من نويت أن تعطيه من هذه البقرة؟ فإن قال: أنا عندما نذرت نويت أهل بيتي وجيراني ومن حولي من الناس، نقول: أعطها لمن نويت، أعطها لمن نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قال: لم أنوي شيئا، ننظر إلى لفظه، فإن وجدنا أنه ذكر في لفظه شيئا فإن مصرف النذر لمن ذكرهم في لفظه، كأن قال: لله علي أن أذبح بقرة أوزعها على الأيتام أو للأيتام، فإن في هذه الحال نقول تصرف للأيتام. فإن لم نجد شيئا في لفظه فإن ننظر إلى ما يسمى عند أهل العلم ببساط الحال، بساط اللفظ، ما الذي جعله ينذر هذا النذر؟ فإن وجدنا في السبب ما يدل على أنه يريد أشخاصا معينين فإننا نقول له: اصرف النذر في هؤلاء الأشخاص. فإن لم نجد فإنه يصرف النذر في الفقراء، يصرف النذر في الفقراء، ولا يدخل في ذلك من يجب عليه أن ينفق عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. سائلة عن طريق الشبكة تقول: أخت بلغت من العمر 17 وهي تحب الحجاب، وأبوها لا يريد ذلك ولا يسمح لها بلبس الحجاب، ويقول: إذا لبست الحجاب فاذهبي واخرجي من البيت. تقول: ماذا تفعل لا سيما وهي في بلد لا يسمح بالزواج في هذا السن، فما هي نصيحتكم؟ الواجب على الأب أن يتقي الله وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فكل من استرعاه الله رعية فلم يجهد لهذه الرعية ولم ينصح لها ومات غاشا لها فإنه متوعد والعياذ بالله بأن يدخل النار وأن يبعد عن الجنة عياذا بالله من سوء الحال. وأنت أيها الأب قد أنعم الله عليك بهذه البنت المباركة التي تريد الحلال وتريد الخير، لا تريد يعني السوء ولا تريد الفحشاء ولا تريد المنكر، وإنما أرادت الخير وأرادت العفة وأرادت الستر وأرادت ما أوجبه الله عليها. فحتى لو كنت يا أخي لا ترى أن تغطية الوجه من الحجاب، أما ستر الشعر فليس لأحد مجال أن يقول أنا أرى. بإجماع أهل العلم إذا حاضت المرأة وجب أن تستر شعرها ووجب أن تستر زينتها، وإنما اختلفوا في الوجه. والراجح الذي تسنده الأدلة وعليه أكثر السلف وبعض أهل العلم يحكي عن السلف المتقدمين الإجماع، ولكن الذي ظهر لي أن عليه أكثر السلف أنه يجب ستر الوجه، يجب ستر الوجه. فإن كنت ترى أن تغطية الوجه ليست من الحجاب والبنت تريد أن تنتقب فلا تمنعها ولا يجوز لك أن تمنعها، فإن أقل ما يقال في النقاب عند أهل العلم وليس عندي أنه مستحب. أما القول بأنه بدعة فهذه من خرافات المتأخرين لا عبرة بها ولا يوقف عندها، وإنما أقل ما قاله العلماء في النقاب وليس في الحجاب الذي هو تغطية الرأس إنه مستحب، والراجح أنه واجب وأنه فرض. فالواجب عليك يا أيها الأب أن تمكن هذه البنت مما أرادت ومما أحبت مما تعتقد أنه واجب عليها. ثم إنه لا يجوز لك حتى لو كانت مخطئة أن تقودها إلى الشر وإلى الحرام وتقول لها سأطردك من بيتي، فإن هذا يزيدها وقوعا في الحرام. يعني أنا أقول للأب لو أن بنتك في هذه البيئات التي كثر فيها الفساد، لو أن بنتك تعمل شيئا محرما تعمل خطأ فإنه يجب عليك أن تمنعها، لكن لا يجوز لك أن تخرجها من البيت، لا يجوز لك أن تطردها من البيت، لأن طردك لها من البيت يزيدها شرا ويجعلها تقع فريسة للذئاب وتقع فريسة لأهل الشر. لو كانت تفعل حراما لا يجوز لك أن تطردها، فكيف بهذه البنت البريئة الطاهرة التي تريد منك الخير وتريد أن تعينها على الخير؟ لا شك أنه لا يجوز لك أن تطردها من البيت وأنك تأثم وأنك تحمل نفسك وزرا عظيما إن فعلت ذلك. فيا أيها الوالد اتق الله في نفسك واتق الله في رعيتك واتق الله في هذه البنية. وأما هذه البنت فإذا كانت تجد ملجأ تلجأ إليه بعون الله وتوفيقه ويكون في حماية لها ولا تقع في مفاسد أعظم فإنها تصبر وتصر على الحجاب، فإن طردها أبوها فإنها تذهب إلى ذلك الملجأ كأن تكون هناك أخوات مؤمنات صالحات يعني مأمونات تذهب إليهن، فإنها مأجورة إن شاء الله على صبرها، وهذا من الهجرة وتؤجر على الهجرة إذا فعلت ذلك. أما إذا كانت لا تجد ملجأ تلجأ إليه بعون الله وتوفيقه فهي يعني إذا طردت من بيتها يعني سينالها شر عظيم ومفاسد عظيمة، فإن نقول لها إذا تعين هذا الأمر ولم يوجد طريق لدفعه فلا حول ولا قوة إلا بالله، يؤذن لك شرعا في فعل هذا الأمر الذي يطلب منك مع كراهيتك له، لكن يجب عليك شرعا أن تخففي من مفاسده، أن تخففي من مفاسده، كأن تلزمي البيت ولا تخرجي من البيت أو نحو ذلك، مع سعيك إلى أن تتخلصي من هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، لكن فعلك له مضطرة مع هذا الوصف الذي ذكرنا، مع تقليلك لمفاسده، مع كراهية قلبك له، لا يضرك ولا يكون إثما عليك، وإنما يكون الإثم على الوالد، ويتحمل الوالد هذا الوزر والعياذ بالله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.